بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 50,100 × 48,700 وهو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الصلاة من سنن أبي داود. سؤال يكون أبلغ من المعرف في بعض الأحيان، وإنما نكر هنا تفخيما وتعظيما للمقام. لو كان معرف كان شيء معروف معلوم، ولكن يكون جاء منكر مقاما محمودا يكون أفخم وأعظم مما لو كان معرفا. فالمعرف كأن شيء معين لا يتجاوز هذا الشيء المعين، بخلاف المنكر في هذا المقام فهو قد يكون هو أفخم وأعظم ويتجاوز هذا المعين لو كان معرفا. ولهذا جاءت الآية عشاء ربك أن يبعثك مقاما محمودا. إذا كان الشيء في حاجة كبيرة قول مقام محمودا، قال ابن القيم رحمه الله الذي وقع في صحيح البخاري قال ابن القيم رحمه الله الذي وقع في صحيح البخاري واكثر الكتب بالتنكير، وهو الصحيح لامور احدها اتفاق الرواة عليه، الثاني موافقة القرآن، الثالث لفظ التنكير قد يمكن به التعظيم. باب ما يقول عند ذلك. هذا سؤال اخر. الشارح هذا بدل ما يجيب اللي قرا قول اللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعوة مفردة، يقول إنها خاصة من ابتداء الأذان إلى قول أشهد أن محمد رسول الله، بس هذه الدعوة وما بعدها غير داخل فيها، لأن المعنى أن حي على الصلاة حي على الفلاح، ما هو بذكر إنما هو نداء، لكن آخر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ليه خصص الدعوة بالتكبيرات الأربع والتشهدات الأربع بس؟ والذي يظهر يا شيخ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إقرار الله من عباده والشهادتين وأن محمد رسول الله وتعظيم الله وتنزيه عن الأصنام. أخ الأذان بعته لا إله إلا الله أمام كلمة يكون تكرار الأخيرات تكون الأخيرات تكرار سببت يكون تأكيدا للأول. أقول أحسن الله إليك، يفهم هذا من نفس الحديث من العبارتين الأولى الدعوة القائمة والعبارة الثانية الصلاة القائمة، يعني نفس المؤلف استنبط من نفس الحديث. الصلاة القائمة يعني الصلاة الحاضرة مو بس الحياة الصلاة. أحسن الله إليك، ولكن يفهم منها الدعوة إليها، والأول عبادة المراد بها العبادة. الشارع خصص الدعوة إلا نشهد أن محمد رسول الله وما بعدها لا ندخل في الدعوة. اللهم رب هذه الدعوة التامة يظهر لي الاستنباط من نفس الحديث وأيضا نفس المشتمل على دعاء العبادة هو المقطع الأول من الأذان وآخر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا لا شك انه تكمله فيما سبق. نقول لعله مفهوم من نفس الحديث. الصلاة مخصوص لا اله الا الله، فإذا شهد

إذا رأوا قليلا جلس لم يصلي وإذا رأوا جماعة صلى. حدثنا عبد الله ايش؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاة في المسجد إذا رأوا قليلا جلس لم يصلي وإذا رأوا جماعة صلى. شو المشكلة يعني؟ كيف يجلس بعد إقامة الصلاة؟ من أجل أن يقول عند قوله قد قامت الصلاة شو الشارع حين تقام الصلاة بالمسجد أي حين يقرب وقت إقامة الصلاة أو حين يقيم المؤذن الصلاة. نعم. حدثنا عبد الله ضد الحديث عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاة بالمسجد إذا رأهم قليلا جلس لم يصلي وإذا رأوا جماعة صلى. حدثنا عبد الله مو بالمراد أنها تقام يعني مقارب للإقامة ما بعتقد مثل ما ذكر الشارع. حدثنا عبد الله بن اسحاق اخبرنا ابو عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبه عن نافع بن جبير عن ابي مسعود الزرقي عن ابي طالب رضي الله عنه من ذلك. باب التشديد في ترك الجماعه. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب التشديد في ترك الجماعة. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة حدثنا السائب بن جيش ابن حبيش بن جيش ما ذكر جمعة ولا عبد الله بن مسعود. اللغوية سمتاء المنى، لماذا أثبت الألف مع أن الفعل يفرد للفعل مثنى أو مثنى؟ هو أثبت الألف سمتاء المنى، أفرد يقول سمتاء المنى. هذا ممكن أن يقال أنه على لغة أكلون البراغي من قاما الزيداني، هي لغة مشهورة يعني لغة العرب على لغة أكلون البراغي، فيكون سمتا الألف فاعل وأذنايا بدلا من الضمير، من قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، يعني يجوز على هذا، لكن ويجوز بما أظن والله أعلم سمتا، لأن سم بمعنى صمم مبني المفعول، يعني بمعنى صم الله أذني، لكن حذف الفاعل وجاء نائب الفاعل سمتا أذناي بمعنى صم الله أذني، فحذفت الفاعل والجلالة وجاء المفعول على أنه نائب فاعل، والألف هنا تكون للتهنئة ولا تكون ما نعم. عن عبد الله بن مسعود قال حافظوا على هؤلاء الصلاة، على هؤلاء الصلاة خمس حجم آدابهم. نتكلم على الشارع عندك سمتا سمتا أي كفتا عن السمع، أي إيش؟ أي كفتا عن السمع، أي إيش؟ كفتنا أذناي بدا بالدعاء على نفسي بصمم أذني لتأكيد أمر الجواب، قال في فتح الوجود وهذا على نجوى وأسر النجوى، ويحتمل أن يكون على لغة أكلور البراغي. قال الخفاجي وهذه لغة لبعض العرب ليست شاذة ولا مستهجنة، تأول المفسرون في قوله تعالى بأن قوله تعالى الذين ظلموا بدل من واو وأسروا أو فاعل له، والواو لعلامة الجمع، أو هو منصوب على الذم أو مبتدع، والجملة المتقدمة خبر. عن عبد الله بن مسعود قال حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهم، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنا إلا منافق بين النفاق، ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن أبي جناب عن مراء العبد عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا ما العذر؟ قال خوف او مرض لم تقبل منه الصلاه التي صلى. حتى لنا سليمان الحرب قال ابو داود روى عن مغرى ابو اسحاق وسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلاومني. نسخة لا يلاومني هذا المعنى مثل لا يلاومني الواو لا يلاومني قال نسخة لا يلاومني هذا المعنى شو الشارع يقول لا يلاومني لا يلاومني قال فالطابج هكذا يروى في الحديث والصواب لا يلائمني أي لا يساعدني ولا يوافقني وأما الملاومة فإنها مغالة من اللوم وليس هذا موضع قال لي رخصة أن أصلي في بيتي. قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. حدثنا هارون بن يزيد بن أبي سقاي حدثنا أبي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي على. قال أبو داود هكذا رواه القاسم الجرمي عن سفيان. باب باب ليس في حديث حي ليس في حديث حي باب في فضل صلاة الجماعة. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السحر. قال شاهد فلان؟ قالوا لا. قال شاهد فلان؟ قالوا لا. قال إن هاتين الصلاتين أفضل الصلوات على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما لأتيتهما ولو حبوا على الركاب. وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه. وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. ما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا إسحاق كل سنة تعالى فيها أبو إسحاق الصديق عن المدلس حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا إسحاق بن يوسف أخبرنا سفيان عن أبي سهل عن أبي سهل يعني عثمان بن حكيم. حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة. من صلى العشاء ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي بن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. حدثنا عبد الله بن محمد المهدي وأخبرنا زهير أخبرنا سليمان التيمي أن أبا عثمان حدثه عن أبي بن قال كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل. وكان لا تبطئه صلاة في المسجد. فقلت له اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة. فقال ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد. الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن ذلك. فقال أردت يا رسول الله أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت. فقال أعطاك الله ذلك كله. أعطاك الله ما احتسبت كله أجمع. حدثنا أبو توبة أخبرنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن حارث عن فقال أعطاك الله ذلك كله. أعطاك الله ما احتسبت كله أجمع. أعطاك الله شو الشارع؟ قال في لسان العرب الإنطاء لغة في الإعطاء. وقيل الإنطاء الإعطاء بلغة أهل اليمن. وقيل إيش؟ وقيل الإنطاء الإعطاء بلغة أهل اليمن. قرب وقرى إنا أعطيناك الكوثر. يقول إنا أنطيناك الكوثر. يقول لغة بعض القرى الشمالية أنطيناك الكوثر. أنطيناك الكوثر. حدثنا أبو توبة أخبر الليث بن حويد عن يحيى بن الحارث عن القاسم بن أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على أيد صلاة لا لو بينهما كتاب في عليين. حدثنا مسدد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهجه يعني إلا الصلاة، لم يخطف مرة إلا رجع له درجة أعطى بها عن خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كان الصلاة هي تحبسه. والملائكة يصلون على أحدكم على ذي نفس الذي صلى فيه يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يغذ فيه أو يحدث فيه. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في ثلاث فاتم ركوعا وسجودا بلغت 50 صلاة. قال أبو داود: قال أبو واحد بن زياد في هذا الحديث: صلاة الرجل في البلاة تواب على صلاته في الجماعة، وساق الحديث. باب ما جاء في المسجد الصلاة في الظلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة للظلم. حدثنا يحيى بن معين اخبرنا ابو عبيده الحداد واخبرنا اسماعيل وابو سليمان الكحاف عن عبد الله بن عاصم عن بريده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين بالظلم المساجد بالنور التام يوم القيامه. باب ما جاء في الهدي بمشي الصلاه. حدثنا محمد بن سليمان الباري وان الناس الملك بن عمرو حدثهم عن داود بن قيس حدثني سعد بن اسحاق حدثني ابو ثمامه الحناق ونكاه بن عمره ادركه وهو يريد المسجد، ادرك احدهما صاحبه قال: فوجدني وانا مشبك بيدي حناني عن ذلك. وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توقع احدكم فاسلم وضوءه ثم خرج عاملا الى المسجد فلا يشبكن بين يديه فانهم في صلاه. حدثنا محمد بن معاذ بن عباد الهمداني واخبرنا ابو عوانه عن يعلى بن عطاء عن معبد بن هرمز عن سعيد بن المسيب قال: حضر رجلا من الانصار الموت فقال: إني أحدثكم حديثا ما أحدثكم إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توقع أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه للنار إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يرفع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل له سيئة. هل يقرب أحدكم أو ليبعد؟ فإن أتى المسجد فصلى في جماعة مغفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بابا وأطيبا صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. باب في من قال يريد الصلاه وسلم بها حدثنا عبد الله بن مسند اخبرنا عبد العزيز عند محمد عن محمد يعني بن طحلاء عن محصن بن ابي عنه بن حارث عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توقع فاحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا اعطاه الله عز وجل مثل اجر من صلى وحضرها لا يخرج ذلك من اجرهم شيئا. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توقع فاحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا اعطاه الله عز وجل مثل اجر من صلى وحضرها لا يخرج ذلك من اجرهم شيئا. باب ما جاء في خروج النساء الى المسجد. ايش هل ينطبق الحديث هذا على من كان عادته التاخر عن الجماعه يتاخر فاذا اتى وجد من قد صلى ما ينبغي المبادره. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى قال قال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم أذنوا للنساء إلى المساجد بالليل فقالت له والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا والله لا نأذن لهن. قال فسبه وغضب عليه. والله لا فيتخذنه ايش؟ فيتخذنه دغلا والله لا نأذن لهن. قال فسبه وغضب عليه وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنوا لهن وتقول لا نأذن لهن. قال الشاعر على قول دغلا. قال النووي هو بفتح الدال والغين المعجمة وهو الفساد والقذاء والريبة أي فيتخذنه ذريعة إلى الفساد. قال في المجمع وأصله الشجر الملتف الذي يكمن أهل الفساد فيه. وأصله الشجر الملتف الذي إيش؟ يكمن أهل الفساد فيه. حدثنا قال لي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يحيى فقلت لعمرة أمنعه نساء بني إسرائيل؟ قالت نعم. حدثنا ابن المثنى أن عبد عاصم حدثهم قال حدثنا أما من قتادة عن موثق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. قال أبو داود رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع قال قال قال عمر وهذا صح. باب السعي إلى الصلاة. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبسة أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوا وتسعون وأتوا وتمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال أبو داود وكذا قال زبيدي وابن أبي رب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشبيب بن أبي حمزة عن الزهري وما فاتكم فأتموا. قال شعيب وما فاتكم أتموا. وقال ابن عيينة عن الزهري وحده فقضوا. وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وجابر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة فأتموا. وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو قتادة وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم فأتموا. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا عليكم السكينة فصلوا ما أدركتم وقضوا ما سبقكم. قال أبو داود وكذا قال مسيرين عن أبي هريرة واليقظي وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة وأبو ذر روى عنه فأتموا ورؤي عنه فأتموا وقضوا واختلف فيه عنه. باب في الجمع في المسجد مرتين. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهي حدثنا وهي عن سليمان بن قال الشارع على وكام على فاتموا واقوموا جعلها بمعنى واحد روايه الزهري ايضا وكام على صلوا أي ما أدركتم من ركعات الصلاة فصلوا وبإطلاقه أخذ جماعة من العلماء أن الجماعة تدرك بأي جزء أدرك قول سلام الإمام، ويحصل للمأموم فضل الجماعة وهو 27 درجة، لكن من أدرك آل أوليا تكون درجته أكمل. وما فاتكم فاتموا به دليل على أن ما أدرك عمر من صلاة إمامه هو أول صلاته، لأن أفضل إتمام يقع على باقي فعل تقدم أوله. وإلى هذا ذا الشافعي وأحمد قال ابن الملك قال الطيبي وهو مذهب علي وأبي الدرداء. قلت وإليه لا ما أبو حنيفة رحمه الله إلا في القراءة. قال ابن حجر وهو مذهب جمع من الصحابة والتابعين. وقال آخرون ما أدركه معه هو آخر صلاته، لرواية ما فاتكم فقدوا. ورد بأن حقيقة القضاء هاهنا غير متأتية، فتعين حملها على رواية إتمام الصريحة. قاله القاري قلت قد اختلف الأئمة في من أدرك الإمام يوم الجمعة بعد الركوع مثلا في التشهد أو في سجود السهو، هل يبنى هل يبني عليه الجمعة أو الظهر؟ قال محمد يبني عليها الظهر ويصلي أربعة. قال العيني في شرح الهداية وبه قال الشافعي ومالك وأحمد بناء على ما أخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى، ومن فاتته ركعتان فليصلي أربعة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يبني عليها الجمعة ويصلي ركعتي الجمعة مستدلا بهذا الحديث الصحيح الصريح الذي أخرجه البخاري ومسلم، فإنه يدل على أن من فاته شيء من صلاة الإمام وأدرك شيء منها أي جزء كان فعليه أن يتمه ويقضيه. فإذا أدرك في الجمعة التشهد أو سجود السهو بما على الحديث عليه أن يتمه الجمعة ويقضيه. في رواية مقال الدارقطني من أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، فإن أدرك جلوسا صلى الظهر أربعة. والحديث ضعيف لأن في سنده ياسين بن معاذ الزيات. قال الدارقطني قال الشيخ ياسين ضعيف، وأيضا في رواية صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف. ضعفه يحيى بن معين والنسائي والبخاري وعن ابن معين ليس بشيء. وقال ابن زكاني افتين في احاديثه. وقال ابو زرعه ضعيف الحديث. وقال الترمذي وعفه بالحديث ضعفه يحيى بن قطان وغيره. قال عكابي في الميزان وايضا وقع في روايه للدارقطني سليمان بن ابي داود الحراني. قال في الميزان ضعفه ابو حاتم. وقال البخاري منكر الحديث. وقال ابن حبان لا يحتج به. ومع هذا حديث الدارقطني هذا لا يقاوم حديث الصحيحين ولو سلم ولو سلم فيمكن أن يوجه قوله فإن أدركهم جلوسا أي بعد الفراغ من الصلاة. وكذلك قوله من فاتت ركعة أي فوتهما بسلام إمام، ولا يخالف حديث الصحيحين في المعنى. اختلف العلماء في القضاء والإتمام المذكورين هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين، وترتب على ذلك خلاف فيما يدركه الداخل مع الإمام. هل هو أول صلاة يغافرها على أربعة أقوال، أحدها أنه أول صلاة وأنه يكون باني عليه في الأفعال والأقوال. قلت لكن يشكل عليه ما قال ابن رسلان إن المسبوق بالركعتين ينبغي له أن يقرأ السورة بالأخريين لئلا تقوى صلاته عن ضم سورة. فتأمل وحكى المذاهب المرتق والمقدامة للشرح الكبير بخلاف هذا. فقال اختلفت الرواية فيما يقضيه المسبوق، فرأى أنه أول صلاته وما أدرك مع الإمام آخر وهو ظاهر المذهب. وكذا قال مالك والثوري وحكي عن الشافعي وأبي حنيفة وروي عن أحمد أنما يعطيه آخر صلاته وهو قول الشافعي ورواية لمالك ولا له خلافا بين الأئمة الأربعة في قراءة الفاتحة والسورة. قال ابن عبد البر كل هؤلاء القائلين بالقولين جميعا يقولون يقضي ما فاته من الحمد والسورة على حسب ما قرأ إمامه إلا إسحاق وداود والمزني قالوا يقرأ بالحمد وحده وأنه يكون باريا عليه بالأفعال والأقوال وهو قول الشافعي وإسحاق والأوزاعي وهو مروي عن علي وابن المسيب والحسن وأطوار ومكحول ورواية عن مالك وأحمد. واستدلوا بقوله وما فاتكم فاتموا لأن لفظ الإتمام واقع على باط من شيء قد تقدم سائره. وروى البيهقي عن الحارث عن علي رضي الله عنه ما أدركت فراور صلاتك. وعن ابن عمر لسان جيد مثله. الثاني أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال فيبني عليها وآخرها بالنسبة إلى الأقوال فليقضيها. هو قول مالك. قال ابن بطال عنه ما أدرك فهو أول صلاته إلا أنه يطيب مثل الذي فاته من قراءة بأم القرآن وسورة. ودليله ما رواه بيقي أن علي بن أبي طالب قال ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبقك به من القرآن. الثالث أن ما أدرك فهو أول صلاته إلا أنه يقرأ بها بالحمد وسورة وسورة مع وسورة مع الإمام. وإذا قام للقضاء قضى بالحمد وحده لأنه آخر صلاته. هو قول المزني وإسحاق وآل الظاهر. الرابع أنه آخر صلاته وأنه يكون قاضيا في الأفعال والأقوال وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية وسفيان ومجاهد وابن سيرين. وقال ابن الجوزي فنشبه بمذهبنا ومذهب أبي حنيفة أنه آخر صلاته. وقال ابن بطال روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وإبراهيم النخعي والشافعي وأبي قلابة. ورواه ابن القاسم عن مالك وهو قول أشهب وابن المعرشون واختاره ابن حبيب. واستدلوا على ذلك باب في الجمع في المسجد مرتين. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب بن سليمان الأسود عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال أعلى رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. باب في من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة وقرني على ابن عطاء عن جابر بن يزيد بن أسود عن أبي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب فلما صلى إذا رأى رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد برائسهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا قالا قد صلينا في رحالنا. قال فقال لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. حدثنا ابن معالم حدثنا أبي حدثنا شعبة أي على ابن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمعنى بمنى حدثنا قتيبة حدثنا عمان بن عيسى عن سعيد بن السائب عن نوح بن صعصع عن يزيد بن عامر قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فجلست ولم ادخل معهم الصلاة. قال وانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى يزيد جالسا فقال ألم تسلم يا يزيد؟ قال بلى يا رسول قد أسلمت. قال فما منعك أن تذق أنت؟ قال فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاة؟ قال إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليت. فقال إذا بك إلى الصلاة فوجدت الناس وصلي معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة. وهذه مكتوبة. حدثنا أحد بن صالح قال قرأت على ابن وابن قرني عون عن بكير أنه سمع أبي بن عمرو بن المسيب يقول حدثني رجل من بني أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيئا؟ فقال أبو أيوب سألنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فذلك له سهم جمع. باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة يعيد. ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على قراءة من الحديث 79 بعد 500 إلى الحديث 85 بعد 500. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى حدثنا النبيلي وحدثنا زهير وحدثنا عاصم أحول عن عبد بن سلمة بهذا الخبر قال فكنت أم في مدة موصلة فيها فكنت إذا سجدت خرت أسقي. ايش موصل اخبرنا قتيبة حدثنا وكيع عن مشعر بن حبيب الجرمي حدثنا عمرو بن سلمة انهم وفدوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما ارادوا وينصرفوا قالوا يا رسول الله من يهمنا؟ قال أكركم جمعا للقرآن وأقل للقرآن. قال فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعت. قال فقدموني وأنا غلام وعلي شمعة لي. قال فما شئت مجمعا من جرد. قال فقدموني وأنا غلام إيش؟ قال فقدموني وأنا غلام وعلي شمعة لي. قال فما شئت مجمعا من جرم إلا كنت إماما وكنت أصلي على جنائز إلى يوم هذا. قال أبو داود ورواه يزيد بن هارون عن مسعر بن حبيب الجرمي عن عبد بن سلمة قال لما وفد قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عن أبيه حدثنا قال نبي حدثنا انس يعني بن اياد الحاوم حدثنا ايثم بن خالد الجهني المعنى قال حدثنا ابن عمير عن عبيد الله عن نافع بن عمر انه قال لما قدم المهاجرون الاولون قال لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قدم المهاجر الأول نزل العصبة. عندنا العصبة في إسكان الصاد. قال فتح العين والصاد. في العين المهملة في مفتوحة وقيل مضمومة وإسكان الصاد المهملة وبعدها موحدة موضع في المدينة عند قباء وقيل بفتح العين. فكان يومهم سالم مولى ابي حذيفه وكان اكثرهم قرانا زاد الهيثم وفيهم عمر بن الخطاب وابو سلمه بن عبد الاسد حدثنا مسدد حدثنا اسماعيل حاوم حدثنا مسدد حدثنا مسلمه بن محمد المعنى واحد عن خالد عن ابي قلابه مالك بن حويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو صاحب له إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم قيما ثم اليومكما أكبركما. قال في حبيب مسلمة قال وكنا يومئذ متقين قاربين منه. قال في حديث إسماعيل قال خالد قلت لأبي قلابة فأين القرآن؟ قال إنهما كانا متقاربين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن عيسى الحنفي حدثنا حكم بن عبان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنكم خياركم وليؤمكم قراءكم. باب إمامة النساء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن جراح حدثنا وليد بن عبد الله بن جميع حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن بلاد الأنصاري عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت قلت له يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله تعالى يرزقني شهادة. قال قدي في بيتك فإن الله عز وجل يرزقك الشهادة. قال فكانت تسمى الشهيدة. قال وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها. قال وكانت دبرت غلاما لها وجارية فقام إليها بالليل فضمها بقطيفة لها حتى ماتت وذهبا. فأصبح عمر فقام في الناس فقال من كان عنده من هذين علم أو من رآهما فليأتي بهما فأمر بهما فصلبا فكان أول مصلوب بالمدينة. حدثنا الحسن بن حماد الحرمي حدثنا محمد بن الحرير عن وليد بن جميع عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بهذا الحديث والأول وأتم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وامرها ان تؤمن دارها. قال عبد الرحمن فانا رايت مؤذنها شيخا كبيرا. باب الرجل يوم القوم وهم له كارهون. حدثنا القاري حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد عن عمران بن عبد المعافري عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثه لا يقبل الله منهم صلاه من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل اتى الصلاه دبارا والدبار ياتيا بعد ان تموت ورجل اعتبد محررة. باب إمامة البدر والفاجر. حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا وابن حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة واجبة قلب كل مسلم فرا كان مهاجرا وإن عمل الكبائر. باب إمامة الأمة. حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن بني أبو عبد الله هذا حديث نشوف الصلاة خلف الفاجر خلف المسلم مرة ثانية هذا الحديث كنا ضعيف. نعم سد الحديث. حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا جواب حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن حارث عن مكحول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم بر كان مهاجرا وإن عمل الكبائر. هذا يصح الصلاة خلفه يعني لو صليت خلف فاجر صلاتك صحيحة لكن مش ما ينبغي الصلاة خلف. وإنما المراد لو كان أمير وقهر الناس بشيبة ثم جاء يصلي ابن الجمعة ويخطبه وإننا نعرف أنه يشرب الخمر ويرتكب المحرمات صلاتها صحيحة. لكن تكره صوت تكره بحق لا تقول لفوت صوت بحق. باب إمامة الأعمى. حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن بريء أبو عبد الله حدثنا أبي حتى قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وأوانا. باب إمامة الزائر. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن بدين حدثني أبو عطية روى منا قال كان مالك بن حويد يأتينا إلى مصلانا هذا. اللي جيت غيره هو أحسن؟ لا عارض. لا عارض صلي إن شاء الله لأن وقت جماعة ثاني اللي صلاتك صحيحة وذنب عليك إلا إن وجدت منه أحسن منه. فأقيمت الصلاة فقلنا له تقدم فصلت فقال لنا قدموا رجلا منكم يصلي بكم وسأحدثكم بما لا أصلي بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوم فلا يؤمهم فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. لا يؤمهم من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم وليؤمهم هذا جزم يعني لم لم لم هذه وليؤمهم. أما ذيك نفي ابن لو كانت نهي سان فلا يؤمهم. نعم إذا كانت نهي فيه بالنصب لأن المعنى فلا يأممهم. إذا كانت نهي في تفتح الشدة يعني هذا عند اللغوي عند المحدثين لا مثل لم يضره أو لم يضره. قال أعوذ بكلمات لا يتم شريك لما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منشره ذلك لم يضره أو لم يضره. ومثل قول الرسول إنا لم نرده عليك إلا عن نحرم أو لم نرده عليك. فالنحاة يقولون إنا لم نرده عليك والأهل الحديث قلنا لم نرده كذلك لم يضره لم يضره. شيخ ليس المعول في هذا على النحاة؟ نعم يقول هذا طريقه إلى النحاة. نعم يمكن إذا كان هذا لفظ الحديث تلقوا عن الرسول هذا. نعم بهذا الله يصير قاعدة لنفسه. اي قاعدة. نعم. يقول يجوز وجهان. يقول يجوز وجهان. وشو هي؟ فلا يؤمهم او يؤمهم. بناء على نفي ونعي. نعم. هل يجوز ان يقال في الحديث انها مخالفة للقياس؟ مثلا اذا اتت على غير القياس من نحو. يقال شاذة ومستقيمة. اي. مثل لاوتراني في ليلة. قياس لا وتريني لكن الرسول قال لا وتران على لغة ربيعة. وكثيرا ما يخاطب العرب على حسب لغتهم وإن كانت لغة الحجازيين كلام لغتهم يقول ليس من البر الصيام في شفر قال ليس من البر صيام في شفر على لغة حمير الذين يعبرون عن أل بأم. فكثيرا ما يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم العرب على حسب لغتهم. باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم. حدثنا أحمد بن سنان وأحمد بن فرات أبو مسعود الرازي المعنى قال حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام أن حذيفة هم الناس بالمدائن على دكان فأقبل أبو مسعود بقميصه فجذبه فلما مر بصلاتي فجبله فلما فرغ من صلاته قال لم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى قد ذكرت حين مددتني. حدثنا احمد بن ابراهيم حدثنا حجاج عن ابن جريج اخبرني ابو خالد عن ابي ثابت الانصاري حدثني رجل انه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فاقيمت الصلاه فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس اسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرمى الرجل القوم فلا يقوم في مكان أرفع من مقامهم أو نحو ذلك. قال عمار لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي.

الشارع على هذا. ¡Suscríbete!